وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته بعض فوائد سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال رحمه الله: هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحبة لأن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمحبة تنقسم على أربعة أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. المحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد، إذا لم تشغل عن طاعة الله جل وعلا ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. الآية الثانية فيها الرجاء. يقول الشيخ رحمه الله: إن المحبة أنواع، عرف ذلك باستقراء النصوص، نصوص الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الأمة وأحوال الناس والمجتمعات. فالمحبة أربعة أنواع. النوع الأول محبة الله جل وعلا وحده، فهذه هي أس العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبها، هما لها قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. فمحبة الله تعالى هي التوحيد، بحيث تحب الله عز وجل حبا لا يشركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا والدة ولا ولد ولا زوجة ولا مال ولا نفس، فتحب الله عز وجل لذاته، وتحبه جل وعلا لحسن أسمائه، تحبه جل وعلا لعلو صفاته، تحبه سبحانه وتعالى لكماله وحكمته في أفعاله وتدبيره، لأن التدبير دائر بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة، وتحبه سبحانه وتعالى لإنعامه التي لا تحصى. فهذه محبة، محبة العبادة، المحبة الإيمانية، محبة التوحيد. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من أهل الشرك لشركائهم وأندادهم. هذه المحبة الدينية، محبة التوحيد، أن تحب الله بحيث توحده وتتعلق به، ترجوه وتخافه وتجله وتعظمه، وتؤمن بقربه منك وإجابته لك وكرمه وجوده، وتؤمن بعظمة شأنه وعز سلطانه، بحيث تخضع له وتنقاد له، ممتثلا لأمره فعلا وممتثلا لنهيه تركا، وترى أن المنة لله عليك أن جعلك تعبده بفعل أوامره واجتناب نواهيه والصبر على أقداره. هذه المحبة الإيمانية. والثانية محبة في الله، وأن تحب ما يحبه الله ومن يحبه الله من الأشخاص، من الأقوال والأعمال والمقاصد والأحوال والأشخاص والأماكن والأزمان. ما أحبه الله، من أحبه الله تحبه لله عز وجل، وهذه أيضا من محبتك لله جل وعلا، فإن حبك لله تعالى إذا كان صادقا يجعلك تحب ما يحب. ولذا يقول الحكيم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والثالثة المحبة الطبيعية، الطبيعية، حب الإنسان لنفسه، حب الإنسان لماله، حب الإنسان لوالديه، لزوجه، لولده، لما يلائمه، فهذه طبيعية مباحة ليس فيها شيء، لكن إن حملت على ترك واجب أو فعل محرم صارت محبة شركية، وإن اقترنت بالنية الصالحة صارت إيمانية مكملة للمحبة في الله. والرابع المحبة الشركية، وهي محبة المشركين لشركائهم وأندادهم، ومحبتهم للأمور الجبلية والطبيعية التي تشغلهم عن حق الله، فتحملهم على ترك الواجب وفعل المحرم من غير إكراه ملجئ. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الآية الثانية فيها الرجاء. الرحمن الرحيم، أن تقرأ الفاتحة تقرأ الرحمن الرحيم، ترجو رحمته وتخشى عذابه، ليس لسوء ظنك به لكن لحسن ظنك به، ترجو رحمته لأنك تعلم أنه تعالى هو الرحمن ذو الرحمة العظيمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنه يرحم برحمته، وأن السعيد من رحمه الله، وأن الرحمة لها أسباب، جعل الله لها أسبابا، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء، المؤمنون يرحمهم الله، وهكذا. وتخشى ألا يرحمك الله بسوء نيتك أو بسوء قولك أو بسوء فعلك ونحو ذلك، لا لسوء ظنك بالله لا، لكن إن تخشى أن الله يعدل فيك، وإذا عدل فيك عذبك بذنوبك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والآية الثالثة فيها الخوف. الخوف لماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، يوم الأهوال والقوارع، اليوم العظيم الذي يقول الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فتخاف من هول ذلك اليوم العظيم، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فمن خاف الله تعالى في الدنيا أمن في الآخرة، ومن أمن الله تعالى في الدنيا ولم يخف خاف في الآخرة، بسمة صحيحة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إياك نعبد، أي أعبدك يا ربي بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. هذه أفراد العبادة، هذه من أفراد العبادة، بل أس أفراد العبادة، المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة تحب الله عز وجل لأنه هو المحبوب وحده جل وعلا، في الحديث: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه وتعالى، بل كل إحسان يصل إليك فالله الذي ساقه لك، وإنما الناس وسائط وسائل. فإذن هذه المحبة. الخوف أنك تخاف الله لعظمة شأن، لعلمك بعظمة شأنه وعز سلطانه، وأنك لست معصوما فتقع في معصية تخاف، فتعبد الله عز وجل بين الحب والخوف، والرجاء ترجو أن حبك الله عز وجل يرفعك عنده، وتخاف من الله عز وجل خوف إجلال وتعظيم، وترجو أنه بخوفك منه وأم منك. فلا تعبد الله بالخوف وحده، لأنه بهذا هلكت الخوارج، ولا تعبد الله بالرجاء وحده، لأنه بهذا هلكت المرجئة، ولا تعبد الله بالحب وحده، لأنه بهذا هلكت الصوفية. فتعبد الله تعالى بالمحبة والخوف والرجاء. نعم، أحسن الله إليك. فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله جل وعلا شرك، وفي هذه الثلاث الرد على عباد القبور يرجون أهل القبور أن يقضوا حاجاتهم، هذا رجاء لغير الله، ويخافون منهم إذا أساءوا في حقهم، وهم أموات يظنونهم يضرونهم يفعلون بهم كذا وكذا، فأعطوهم وصف الله جل وعلا، وهذا الذي حملهم على الشرك، لما أعطوهم وصف الله عز وجل جعلهم شركاء لله، فخافوهم كما يخافون الله، ورجوهم كما يرجون الله، وأحبوهم كما يحبون الله، فاتخذوهم أندادا من دون الله. نعم، أحسن الله عليك. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله جل وعلا فهو مشرك. وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. والصوفية عبدوا بالمحبة. إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، والمعنى لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، فأعنا على عبادتك. نعم. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية، اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين. وأما الآيتان الأخيرتان، الصراط المستقيم يعني الطريق الواضح البين الموصل المقصود من أقرب نقطة، والمعنى وفقنا لسلوك الصراط المستقيم الذي جعلته موصلا إلى رضوانك وجنتك، وثبتنا عليه وزدنا هدى فيه. والصراط فسر هنا بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفسر بأنه الإسلام، وفسر بأنه القرآن، وكلا التفاسير صحيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الإسلام، والإسلام هو العمل بالقرآن، فلا منافع. نعم، أحسن الله إليك. وأما الآيتان الأخيرتان، وأصل الإسلام العلم النافع والعمل الصالح، قال تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، هذان اللذان بعث بهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ادعو الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم طريق العلم والعمل، وكن صادقا مثبتا لصدقك بمحبتك للعلم النافع والعمل الصالح، وسعيك في تحصيل علم النافع والعمل الصالح، واستقامتك على علم النافع والعمل الصالح، وبعدك ونأيك عما يؤثر في العلم النافع والعمل الصالح وينسيك إياه ويجعلك تخالفه، فكن صادقا يعني، لأنك بالعلم النافع والعمل الصالح تكون على طريق المنعم عليهم خيرة خلق الله من المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك بطاعة الله بما شرع، قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نعم صلى الله عليه. وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف: منعم عليه ومغضوب عليه وضال. فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أئمتهم اليهود. اليهود هم أئمتهم لأنهم معهم علم أن الله يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ومع ذلك كفروا به وجحدوا وعادوه وقاتلوه وآذوه بجميع أنواع الأذى وكذبوه، فهم أئمة كل من لم يعمل بعلمه. والنصارى الضالون الذين يعبدون الله تعالى على جهل وضلال لا يرفعون بالعلم رأسا. فاليهود أهل مكر وحيل وتلون، والنصارى أهل تعبد على الجهل ولا يرفعون بالعلم رأسا، يعبدون الله عز وجل بالمبتدعات، يعبدون الله تعالى بالمبتدعات. فاليهود تركوا عبادة الله، والنصارى عبدوا الله بغير ما شرع. ومن هذه الأمة من هو على هذه الطريقة، من عنده علم ويعرف كل شيء لكن لا يرفع بالتوحيد رأسا ولا بالسنة رأسا ولا بما عليه السلف الصالح رأسا، بل يحارب ذلك ويعاديه أشد العداء، وهم في الجملة من يسمون أهل الإسلام السياسي. والدراويش الذين يتعبون بالتصوف والأذكار البدعية والدروشة والسير في الأوطان على غير جادة الصواب ويزعمونهم يدعون إلى الهدى، فهؤلاء مثل النصارى. فالأولون عندهم علم ولم يعملوا به، وهؤلاء يعملون على غير هدى. لا تكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، كن على طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار متبعا لهم بإحسان حتى يلحقك الله بهم ويحل عليك رضوانه كما رضي عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. واحذر طريق هؤلاء الشياطين وطريق هؤلاء الخرافيين الدراوشة، فإن الله تعالى قال: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. نعم أحسن الله عليك. والضالون أهل عبادة ليس معها علم، وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. الثالث: من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليه، وكذلك فيها معرفة الله جل وعلا. إياك نستعين، يعني إياك نستعين، هذا تبرؤ من الحول والقوة. نعم. وكذلك فيها معرفة الله جل وعلا على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، لأن الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل بأفعاله. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد الإلهية والعبادة، فاشتملت على الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه ربه أنه هو الغني الحميد الجواد العظيم الكريم، ومعرفة نفسه أن العبد الفقير الذليل المسكين الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا وإنما يطلبه من الله جل وعلا. نعم. فإنه إذا كان هنا رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا أنت المربوب والله تعالى هو الرب، أنت المرحوم والله تعالى هو الراحم، أنت العابد والله تعالى هو المعبود. نعم أحسن الله إليك. وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي، من مهدي. وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، منعم عليه. وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب. وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. يعني إثبات صفات الكمال لله عز وجل مع تنزيه سبحانه عن النقائص والعيوب والمثال، وإثبات الأفعال لأن آثار عن صفات الكمال، وكذلك الأفضال. نعم. فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها، والله تعالى أعلم. يعني لأن هذه السورة جمعت هذه المعاني، فلذلك شرع الله عز وجل قراءتها في كل ركعة فريضة ونافلة، وجمعت الدعاء بأجل المطالب، سؤال أجل المطالب في الدنيا والآخرة، اهدنا الصراط المستقيم، لأن العلم النافع والعمل الصالح هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. وكذلك فيها تعليم أن الدعاء ينبغي أن يشتمل على الثناء أولا ثم السؤال ثانيا، الثناء على الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة، ثم تجديد العهد معه على إخلاص العبادة له وطلب الإعانة والتسديد في العبادة، ثم الضراعة إليه سبحانه وتعالى بسؤال الهدى لكل ما ينفع، لكل خير، والعصمة من كل شر في العاجلة والآجلة. ولذلك صارت هذه فرض في كل صلاة، لا صلاة إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب، فإما أن تقرأها أو تسمعها، ومتى لم تقرأ أو تسمع فصلاتك باطلة. لا بد من هذا، إما أن تقرأ أو تسمع، إلا إذا فات محلها بأن أدركت الإمام وهو راكع فتدرك الركعة لأنه فات محلها وصلاتك صحيحة. أما لو تسمع، لو لم تسمع الإمام يجب عليك أن تقرأ، وإذا سمعته صار لك فرصة أن تقرأها بعد ما يفرغ الإمام من قراءتها، فقرأ أكمل وأحوط. فهي دعاء مستجاب. كان جبرائيل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع نقيضا فوق في السماء، صوت شيء حرك، فرفع جبرائيل رأسه وقال يا محمد هذا باب من السماء قد فتح لم يفتح قبل اليوم. فنزل منه ملك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لن تقرأ بحرف منهما إلا أتيته فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يعني إنهما دعاء مستجاب، دعاء مستجاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.